إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشهد أنه أرسله رحمة للعالمين، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتمسك بها إلا كل منيب سالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، اعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومما زادني شرفاً وفيها وكنت بأقمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمدني نبيا. ثم أما بعد، أيها المسلمون، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إن من رحمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن أرسل لها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ذلكم الرسول النبي الأمي الذي عرف بصدقه وإخلاصه وأمانته قبل أن يبعثه الله سبحانه وتعالى ويكلفه بتبليغ الرسالة. لقد اشتهر في أوساط أمم الكفر أنه صادق وأنه أمين وأنه لا يخون، وإنما الاختلاف كان بعد ذلك. ولم يكذب أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم صراحةً وعلانيةً، ولكنها أمور ربما تكون سياسية ونفوذ قد لا يقبلون بها، وهذا هو التعنت والتعنت وحب الذات من أولئك الذين لا يمكن أن يدعنوا أو أن يستسلموا، لأنهم أحبوا الدنيا وركنوا إلى الدنيا وحطابها. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شق طريقا، لأن الهدف واحد والغاية واحدة والمضمون لا بد أن يتحقق. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرايا وجيش الجيوش وغزى بنفسه وقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم. في أول غزوة وفي ثاني غزوة شج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكسر رباعيته وقتل 70 من أصحابه لم يصده ذلك عن الدعوة أو الاستمرار فيها. لا بد من تحقيق الهدف، ولا بد من إيصال الرسالة، ولقد وصلت هذه الرسالة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذا النبي الرسول الرحيم وصاحب المعروف. لا بد أن يجازى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وأي معروف أعظم مما أتى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه الأمة، أن ينقذها وأن يخرجها من براثن الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى توحيد الخالق سبحانه وتعالى. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصدع بها. إن أردتم الفلاح، وإن أردتم النجاة، وإن أردتم الفوز، وإن أردتم التمكين، وإن أردتم أن تكونوا سعداء، فقولوا لا إله إلا الله. لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا، ولم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم منصبا، برغم المساومة وما عرض عليه من قبل كفار قريش، ولكن لم يبعث لذلك، وإنما أرسل برسالة عظيمة: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. أيها الأحبة الكرام، هل تعلم أن من أسباب المغفرة ومن أسباب محو الذنوب والمعاصي طاعة النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم؟ يقول الله عز وجل في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أي شيء أعظم من ذلك من أن يغفر الله عز وجل الذنوب ويمحو الخطايا والذنوب ويرفع الدرجات؟ كل ذلك يكمن في أن تتمسك بكتاب ربك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كمحبة أحد من البشر أبداً. هناك محبة واجبة، وهناك محبة مستحبة ومندوبة. فمحبة رسول الله لم تكن يوم من الأيام مستحبة ولا مندوبة ولا في قسم المباحات أبداً، وإنما في قسم الواجب: من عمله أجر ومن لم يعمله أثم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا وعيد شديد لمن لم يلزم نفسه بمحبة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واجب أنك تحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي نفسي بيده لا يدخل أحدكم الجنة حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين. وكيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع رسولهم ومع نبيهم. أحد من خدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه بوضوئه فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وقاله سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال لا، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وفي حديث أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل رسول الله متى الساعة، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير من صيام ولا صدقة ولا صيام، لكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، لكني أحب الله ورسوله. فيقول النبي له أنت مع من أحببت، ولا شك أن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقام الأمين عند مليك المقتدر. أيها الأحبة، سئل علي رضي الله تعالى عنه كيف كانت محبتكم لنبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأجاب كان أحب إلينا من أولادنا ومن أبنائنا ومن أمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. هكذا كان حبهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما مات رسول الله ماذا قال مؤذنه بلال بن رباح وقد سمع زوجته تقول وحزناه، وقد اقترب أجل بلال وحزناه، قال لها بل وضربا، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. أحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكترثوا ولم تحل لهم الحياة ولم يبالوا بحضران الدنيا، بل كل شيء هان عليهم بعد موت رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا زيد بن الدثيلية يخرجه كفار قريش ليقتلوه خارج مكة، لماذا؟ لأنه دخل في دين محمد. فقال كبيرهم آنذاك أبو سفيان بن حرب، وكان قبل أن ينزل إنه أسلم متأخر في عام الفتح، سأله سؤال وقال يا زيد أنشدك الله، هل تتمنى أو تحب أن يكون محمدا في مكانك تضرب عنقه وأنت في أهلك معافى؟ فقال لا والله، لا والله، لا أحب أن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة وهو في مكانه وأنا في أهلي. لم يصده ذلك عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعيد رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولم يقل هو السبب في قتلي وفي القضاء عليه. وهكذا ضربت عنقه وخرجت روحه وما زال على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصح والتوجيه لهؤلاء حتى يلقوا الله عز وجل بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ايها الاحبه الكرام محبه النبي صلى الله عليه وسلم لا بد ان تخالط القلوب من اجل ان يحصل التعظيم لسنته عليه افضل الصلاه وازكى التسليم والله عز وجل قد قال انا ارسلنا اليكم رسولا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا الله سبحانه وتعالى ارسل نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق لنؤمن بهذا الرسول ولنحترم هذا الرسول عليه افضل الصلاه وازكى التسليم وليكن من اسباب دخول الجنه هو طاعه هذا الرسول الامين الامام مالك رحمه الله امام دار الهجره كان يحدث الناس في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول حججت حجتين مع ايوب السختياني قال فكان اذا حدث بحديث وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء شديدا حتى نرحم لحاله قال وهو ما دعاني الى ان اخذ الحديث عنه اي تتلمذ على يديه لان هؤلاء عظموا رسول الله وكبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قلوبهم فكانوا اذا ذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب تستكين العيون تذرف هؤلاء هم الاباء فجئني بمثلهم ويقول ايضا عن محمد بن المنكدر الامام مالك ايضا يقول كان سيد القراء وكنا اذا سالناه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بكى بكاء شديدا ويقول مالك ايضا عن عامر بن عبد الله ابن الزبير كان اذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يبكي حتى تجف عيونه من الدمع هؤلاء هم الرجال وهؤلاء هم الابطال وهؤلاء هم الذين عظموا الله وعظموا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرفع الله عز وجل ذكرهم وخلد الله عز وجل أسماءهم وبقى الناس في كل عصر وفي كل حين يذكرون مالكا رحمه الله ويذكرون أيوب السختياني رحمه الله ويذكرون محمد بن المنكدر رحمه الله ويذكرون عامر بن عبد الله بن الزبير رحمه الله ويذكرون بقية السلف الصالح الذين أخذوا الحديث وعملوا بالحديث ودونوا الحديث ونقحوا أحاديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما أولئك الرعاة وأولئك الذين همشوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرفع لهم ذكر ولم يرفع لهم اسم لأن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يذل من عصاه وأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يرفع الذين أوتوا العلم من أولئك الذين أخلصوا في دينهم لله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات